إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. أشرف البهي رئيس التحرير، وأسعد معكم وبكم دوما من أمام الميكروفون نور السيد. أنا بكل فخر واحد بحب مصر، بحب حواريها وكل ما فيها، بحب حواريها وكل ما فيها، بيوتها شوارعها كنايسها جوامعها، بيوتها شوارعها بكل مستمعينا عبر هذه الموجة، موجات البرنامج العام، ومواجهة جديدة مع كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت، اللي بينورنا دايما كل أسبوع، كل يوم اثنين وكل يوم سبت على موجات البرنامج العام. نورنا يا أستاذ أحمد. نورك والله، ربنا يخليك. والحمد لله دايما الخير بيبقى على قدوم الواردين، زي ما المثل المصري بيقول. كل يوم اثنين مش بنحتار نقول لحضراتكم ايه او نغطي مع حضراتكم ايه، لان فعلا الانجازات ما شاء الله بتكون هي بتتكلم على نفسها. النهاردة حرص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاح أكبر مصانع للغازات الطبية والصناعية، وكمان محطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيميائية بأبو رواش في الجيزة. طبعا استراتيجية جديدة للدولة لإنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية زي الكلور، غازات طبية، عشان نوفر الاحتياجات المحلية. كمان سيادته يعني قال قرار لمشروع قانون الأحوال الشخصية، والمفروض إن احنا يعني هيكون في حوار مجتمعي ليه، أو فخامة رئيس دعا لهذا الحوار المجتمعي. يعني الإنجاز النهاردة في نفس اللحظات الآنية اللي احنا بنتكلم حضراتكم فيها، يمكن يدوبك الحضور كان مغادر بس أبو رواش من ساعة تقريبا، إنجاز كبير جدا. وهنعرف من أستاذ أحمد رفعت ده حيفتنا احنا كمواطنين ازاي، والمواطن البسيط ممكن يقدر يستفيد بيه ازاي. هو طبعا إنجاز عظيم، احنا اتكلمنا عنه هنا الحمد لله قبل كده. بس الفرع اللي كان فيه النهاردة سيادة الرئيس ده الفرع الأصلي، لأن هو أصلا الشركة دي ابتدت في أبو رواش. يعني اللي حصل بعد كده في شركة النصر للصناعات الكيميائية، اللي حصل من توسع في الفيوم وفي العين السخنة كان زيادة في أصول الشركة. فالأصل هنا مش الأصل في الفيوم، طبعا كوم أوشيمو اللي اتعمل هناك من المشروعات كان إضافة، لأنه مرة سيادة الرئيس في 2019 تحديدا افتتح 9 مصانع كده حتة واحدة، كانوا في العين السخنة في نفس التابعين لنفس الشركة. الشركة زي ما كده الناس سمعت ابتدت سنة 72، أو يعني وجود القوات المسلحة في إنتاج هذا النوع من الأسمدة والكيماويات كان سنة 72، بعد كده الشركة 82، والحمد لله النهاردة وصلنا ل 21 يعني مصنع الحمد لله. فلما نبقى بس المصنع ده بيشغل 135 مستشفى كبير في مصر، نعرف أهميته ونعرف الفايدة اللي عائدة على المصريين، لأنه في مواد بتحتاجها المستشفيات بتوفرها الشركة دي، في كيماويات بتحتاجها عمليات يعني تطهير المية وعمليات الصرف الصحي موجودة هنا. يعني هذا المصنع لما نقول انه بيطلع 175 ألف طن شابة منه، 25 ألف طن شابة صلبة سنويا، نعرف قيمة المصنع. بنستخدمها في ايه الشابة الصلبة؟ في تطهير المية، يعني جزء من عمليات تطهير مياه الشرب، هي دي اللي بتاخد المواد الصلبة. هذاك عارفة عملية ترقية المية النهاردة، يعني عملية ثلاثية زي ما بيسموها كده، تمام، ثلاثية المراحل. أو ثلاثية الأبعاد. منهم أول مرحلة دي بتاخد المواد الصلبة وتتنقيها، بعد كده بتخشي على التعامل مع البكتيريا والجراثيم، بعد كده تخش مع بتضيفي مواد رائحه تخلي المياه مقبوله. وعايزه اقول لكل مستمعينا ان ده بيخدم كل المدن الجديده اللي هي بعيده عن مصارف النهر ومصارف المياه الطبيعيه بتاعتنا، فبيمدوها بخزانات. الخزانات دي لازم يكون فيها تنقيه بس ولازم يكون فيها غازات طبيه ومواد زي دي. لكن يلفت النظر الكميات الضخمه، يعني 175 الف طن شبه، 150 الف طن حامض الفوسفوريك، 125 الف طن الكبريتيك. فكميات مهوله يعني قادره انها تغطي احتياجات مصر والحمد لله. وانت لو حتى الناس لاحظت انه مصنع واحد ابتدى سنه 82، النهارده عندنا 21 مصنع، نعرف على طول ان المصانع شغاله وبتكسب وقادرة أنها تتوسع وتعمل استثمارات جديدة وقادرة أنها تتعامل مع احتياجات السوق المصري. تمام. فمصنع مهم والحمد لله أنه في تطور دائم. اعتقادي أنه قادر أنه كمان فكرة التصدير للخارج موجودة والحمد لله. يعني أعتقد أنها هتكون المرحلة الأولى إنتاجنا إحنا والمرحلة التالية عليها التصدير. تصديرنا ولكن إحنا برضو سوق كبير، بنتكلم على 135 مستشفى كبير، مش بنتكلم على 135 عيادة، لا مستشفيات مركزية وعامة وجامعية. محتاجة الكلام ده، محتاجة بتعامل مع ملايين المصريين. طيب يعني إنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية زي الكلور والغازات الطبية هتقدر توفر لنا احتياجاتنا المحلية فعلا، وكمان هنقدر نصدر للخارج. طيب محطة توليد الطاقة الثلاثية النهاردة افتتاحها كان يعني عبارة عن إيه برضو أستاذ أحمد عشان نعرف كل مستمعينا، وهي ممكن تفيدنا في إيه؟ يعني إيه طاقة ثلاثية؟ عارف حضرتك أنواع الطاقات، يعني إحنا حتى في مصر جديدة ومتجددة ومش بس كده، حتى في آلية عمل المحطات احنا الكام سنة اللي فاتت استخدمنا آليات ما كانتش موجودة قبل كده. يعني كان عندنا المحطات قبل كده تبقى مثلا محطة كهربائية شغالة بالدورة الغازية. تمام. دي ساعة الذروة بيحصل لها مشاكل لان بتحملي عليها، فمع ممكن في الصيف تحديدا مع الحرارة ممكن تحصل مشكلة. عملت بني سويف حاجة اسمها محطة بالدورة المزدوجة. الدورة المزدوجة اللي هي يعني جزء شغال بالغاز وجزء شغال بالبخار، فتقدر في وقت الذروة تريح دي وتشغل التاني، فما يحصلش تحميل على نوع واحد. اشتغل بالتوازي يعني بالضبط، فتقدر ساعة الذروة ما يحصلش ضغط عليك، فتبقى قادرة توفي احتياجات المصانع أو احتياجات المواطنين أو احتياجات المدن. جينا في العاصمة الإدارية عملنا نوع مختلف من توليد الكهرباء دي، أول ما يعني ممكن الطاقة المزدوجة دي موجودة في دول تانية، لكن جينا في العاصمة الإدارية استخدمنا نوع من أنواع التوليد لأول مرة يستخدم تقريبا، يعني أو كنا مثلا من أوائل دول العالم اللي استخدمته، اللي هو حاجة باسمها بالتبريد الهوائي. يعني ده برضو تكنولوجيا غير موجودة في أي دولة في العالم، أو قليلين زي ما بنقول اللي استخدموها قبل كده، ودي اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. محطة البرولوس نفس القصة برضو بالدورة المزدوجة بخارية وغازية. وعندنا الطاقة الجديدة بقى اللي مستنينها إن شاء الله سنة 25 أو 26 اللي هي تبقى في الضبع بإذن الله. فدي أنواع توليد الطاقات عندنا في جبل الزيت عشان ما ننساش، اللي حضرتك قلت عليه الطاقة المتجددة اللي هي معمولة من الرياح، نص جيجا تقريبا هتطلع من جبل الزيت، وعندنا 1.6 جيجا اللي هي موجودة في بنبان في أسوان. يعني كل دي استكمالا لمحطات توليد الطاقة الثلاثية اللي تم افتتاحها النهاردة في أبو رواش. فتقريبا كل أنواع يعني توليد الكهرباء أو الطاقة موجودة عندنا دلوقتي. طيب يعني هنقدر برضو من المحطة دي نعمل خطوات أخرى يا أستاذ أحمد؟ يعني محطة توليد طاقة ثلاثية، هل المحطات الأخرى برضو كان فيها طاقة ثلاثية يعني توليد طاقة ثلاثية، ولا كانت مختصة بشق معين؟ لا مختصة بالنوعات اللي قلناها، بس احنا الحمد لله يعني ده جهد فوق الطاقة أو طبعا لأن طبعا والمتوقع جهد كبير جدا. خلانا مع باقي الحاجات اللي بتحصل في البلد نبقى بنخطط لأفق بعيد. يعني احنا لما يبقى عندنا 14 جيجا زايد عن الحد وبنصدر النهاردة لأفريقيا ورايحين الكابل اللي بتعمل لأوروبا, ده ما كانش منتظر. احنا كانش عندنا اصلا مصنع لإنتاج الغازات الطبية لإنتاج الكلور عشان نوفر احتياجاتنا المحلية, عشان يكون عندنا محطة توليد طاقة ثلاثية. كل الكلام ده كان يعني ضرب من ضروب الخيال. والفائض الموجود ده كمان كان ضرب من ضروب الخيال. النهاردة كان عندنا عجز في الشبكة القومية. صحيح. النهاردة قادرين نوفي قارة زي أفريقيا يعني. تعرف حضرتك بتصدري لبعض الدول بالميجا. يعني في دول يعني هم بالنسبة لهم ده حاجة كبيرة جدا. لأن هم عايزين بس ينوروا القرى والمدن. ففي دول بتاخد مننا بالخمسة ميجا يعني وعشر ميجا خمسين ميجا حاجة كده. حياتك أضرب بالأرقام. مش عايزين نقول الدول بس ربنا يسهلهم وينطلقوا ويبقى عندهم تنمية أكبر. لكن قد إيه الجيجا الواحدة دي فيها ألف ميجا. بس ناس تتخيل إن في دول بتاخد مننا بالخمسة ميجا والخمسين ميجا والتلاتين ميجا. علشان ده ملف تاني خالص, ان ما كانتش مصر مسبقا ملتفتة لإفريقيا, ملتفتة لثروات إفريقيا. ده كان العكس يعني إهمال ملوش كان يعني عفوا كان أحيانا بيحصل ان ممكن نستاء من أصحاب البشرة السمراء ونتخيل ان هم يعني مش هيساعدوا على التطور والرقي, وان هم يعني ما شاء الله عليهم برضو يعني متعلمين وفاهمين ومدركين. دلوقتي الدول الإفريقية الحمد لله بقيادة مصر برضو قدرنا ان احنا نعرف يعني ايه دول إفريقية في الجنوب ونستثمر فيها استثمارات. احنا عاملين مستشفيات, عاملين محطات. الإهمال ده كان ضد أمننا القومي وضد طبعا وضد حتى الأسس اللي اتبنت عليها السياسة الخارجية المصرية من سنين طويلة جدا. صحيح يعني اللي كان حاصل ده هو اللي كان عكس المنطق. الحمد لله من 2014 رجعنا البوصلة لمكانها الطبيعي وبقينا ماشيين في اتجاه الصحيح. احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت حول إنتاج النهاردة أو افتتاح مصنع الغازات الطبية ومصنع الغازات الصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيميائية بأبو رواش في الجيزة, والحوار مستمر مع كاتبنا ومحللنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. دار المكان على قوته ما يهدي, دار المكان هل الجبال العالية يلا نهدي, دار المكان على قوته ما يهدي, دار المكان هل الجبال العالية يلا نهدي. طل وشوف جاية في البحر صفوف, أيوب يا بع البواخر على مدد الشوق قلوب خلع مسامير خلع افتح صناديق يلا وطلع, خلع مسامير خلع افتح صناديق يلا وطلع, وضب رتب نظف ركب افتح مصنع وكمان مصنع وكمان مصنع مليون برا وناس على الدروس لسواء دايره شايلة بحر فلوس مليون برا وناس على الدروس لسواء دايره شايلة بحر فلوس تسقيبة للمكان اللي جايلنا يدي في الشطارة دروس تسقيبة للمكان اللي جايلنا يشاركنا يا ولاد جيلنا في نضالنا قبلوا المكان بالحضن والزغاريد عقبال ما تعمل زي عم الناس عقبال ما تعمل زي عم الناس دار المكان المكان وبقى له صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار ضار المكان وبقى له صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار ما دخلنا كتبت عنا فوق الريح ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار احصد حيطان الصلب يا عصمان الشعب مستنظر كنوز اسوار احصد حيطان الصلب يا عصمان الشعب مستنظر كنوز اسوار بكره مكان برا يجيب مالي ومكان جديد عربي ينادي بان ومكان جديد عربي ينادي بان مليون طراوانات على دتروس على دتروس سواق دايره شايله بحر فلوس بحر فلوس مليون طراوانات على دتروس على دتروس سواق دايره شايله بحر فلوس بحر فلوس تسقيفه للمكان اللي جاي لنا جايلنا يدي في الشطارة دروس جايلنا يدي في الشطارة دروس عايزين نسمع مكان بيتنا عمال وطن عايزين نسمع مكان بيتنا عمال وطن عايزين نسمع مكان بيتنا عمال وطن عايزين نسمع مكان بيتنا عمال وطن عندنا أصوات يلا يلا يا جدعان انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية مع الإذاعة المصرية انت أقرب لمصر موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة والنصف في القاهرة موجز جديد لأهم وآخر الأنباء معكم نورة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في منطقة أبو رواش بالجيزة. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وجود أوعية وصناديق لتمويل مشروعات التطوير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. الرئيس يشدد على أهمية عنصر الوقت في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للدولة. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج. وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد أن الدولة اتخذت خطوات جادة في مواجهة قضية العشوائيات وتوفير حياة كريمة لقاطنيها. هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين تحذر من تصاعد معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب البرد القارس. أوكرانيا تطالب بحرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي. الأمم المتحدة تحث حركة طالبان الأفغانية على التراجع عن قرارها بحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية. طائرة مسيرة من كوريا الشمالية تحلق فوق عاصمة كوريا الجنوبية. وأخيرا الفيضانات العارمة في الفلبين تجبر عشرة الآلاف على الفرار من منازلهم. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء شكرا لكم. See you. عملنا بلد تكون بالمال والروح والضمير نفوز على كل الصعب على كل الصعب وزين زين زين يلي بني وراجعين مع كل مستمعينا هواء البرنامج العام وفترتنا المفتوحة مواجهة كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت بنرحب بحضرتك مرة تانية على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة. النهاردة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي يعني وهو بيفتتح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في مجمع الصناعات الكيميائية في منطقة أبو رواش بالجيزة يعني نوه أيضا على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس وإن إزاي الصندوق ده هيستهدف توفير تمويل لازم لتطوير القناة أو تمويل مشروعات جديدة. يعني إحنا متعودين من فخامته في خلال افتتاح فبيتطرق لحاجات أخرى يعني برضو بتخدم الإنجازات المصرية. شايف حياتك ليه هو بيبقى أساته أصد يطرحها على الرأي العام عشان الناس تشارك برأيها في الموضوع. صحيح. والنهاردة نوه الفكر يعني الموضوع كنا نتمنى أنه يبقى من الأول لما قال أنه يعني الأفكار تسبق يعني طرحها يسبق وصولها للبرلمان يعني الناس تعرف بيها وتتناقش فيها وتفهمها قبل ما توصل للتشريع على مشروع قانون الأحوال الشخصية اللي وعلى برضو قناة السويس. تمام. طب خلينا في قناة السويس الأول وعشان أنا برضو هاخد رأي حضرتك يعني في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعني وجهة نظر ممكن يطبق إزاي بتفاصيله يعني إنشاء صندوق هيئة قناة السويس وإزاي هو هيستهدف تمويل لازم عشان تطور القناة وعشان تمول مشروعات جديدة. بص هي بعد التأميم الشركة تحولت إلى شركة عامة مملوكة للدولة بس ذات ليها طبيعة خاصة. يعني طبيعة خاصة يعني إيه؟ يعني اللي بيدخل منها لموازن الموازنة العامة الفوائد مش الإيرادات. برضو دي نقطة الناس مش واضحة عند الناس. تمام. يعني ايه الفوائد مش الايرادات؟ الناس معتقده ان كل الايرادات اللي بتيجي من الهيئه بتتبعت لوزاره الماليه. تمام. لا الهيئه بتستوفي مصروفاتها الاول اللي بيزيد بيتبعت للموازنه العامه. مصروفاتها اللي هي ايه؟ المرتبات واي يعني انفاق اخر قامت بيه الهيئه. يعني حصل مثلا ان دفعت غرامه الغرامه بتتخصم ازاي الزياده كلها بتروح بعد كده مع المرتبات اللي بيزيد بعد كده يروح للدوله. تمام. طلبت مثلا ايجار كراكه الدفع الايجار مع المرتبات الباقي كله يرجع للدوله. فاللي بيدخل موازنه الدوله فوائد ايرادات قناه السويس مش الايرادات نفسها. يعني باقي الهيئات يعني بقى مثلا جامعه من الجامعات لا يعني لو في ايرادات بترتبات من موازنه الدوله والمرتبات بتجي لها من سكه تانية. تمام. والناس تقبض عادي يعني. لكن الهيئه بتستوفي كل مصروفاتها وبعد كده الباقي بتبعته للموازنه العامه. الحاجه الثانيه انه جينا سنه 63 وصدر القرار الجمهوري 124 اللي بيتكلم على انه يحق. شوفي مين اللي اصدر القرار؟ كان الرئيس جمال عبد الناصر اللي امم القناه. تمام. انه يحق للشركه انها تنشئ شركات مساهمة مصرية. طب ليه تنشئ شركات مساهمة مصرية اللي زي اللي احنا قلنا عليه دلوقتي انه مثلا عايز تعمل شركة للكركات، عايز تعمل شركة للحفر، عايز تعمل شركة لشحن السفن العابرة او لاصلاحها او زي ما تعمل كده شركة يعني في شركة تابعة ليهم لاصلاح السفن. كل دي شركات ممكن تبقى مش يعني مش تخصص الهيئة الأساسي لكن متفرعة منها لغاية ما القانون بقى صدر 30 سنة 75 وعد الحاجات وسمح انه الشركات ما تبقاش مساهمة بس لكن يحق لشركة قناة السويس او الهيئة قناة السويس انها تنشئ الشركات اللي احنا نسمع عنها بقى الشركات التوصية البسيطة وكل انواع الشركات التانية مش بس الشركات المساهمة. تمام. ووصلنا لغاية النهاردة لغاية ما الرئيس السيسي فكر في موضوع صندوق يبقى جاي من أموال الهيئة لكن ما لا يمثل الهيئة كلها. يعني عايز نبسطها للناس زي المعمول مثلا الأموال اللي خرجت من شركة المصرية للاتصالات عشان تبقى شريك في إحدى شركات الاتصالات المحمول. هذه أموال راحت من شركة المصرية للاتصالات أو شركة المصرية للاتصالات لشركة المحمول تبقى شكلوا يعني كيان جديد اللي هو شركة المحمول. هنا العائد أو الأرباح بتدخل لشركة المصرية للاتصالات. لكن افرض شركة المحمول دي خسرت، هل المصرية للاتصالات تقفل؟ لا، هتخسر الجزء اللي هي مساهمة بيه في الشركة، وبالتالي أموال الصندوق جزء من أموال الهيئة لكن مش هي الهيئة كلها، مش هي الأساس، مش هي الأساس. وبالتالي يعني هنا المستهدف أنه يبقى في أموال لقناة السويس مستقلة وتزيد خاصة بيها وتزيد وتمول مشروعاتها وتطورها. حد يقول لك طب ما هي دي رايحة ما انتوا كده واخدينها من الموازنة العامة وبالتالي الموازنة العامة هتخسرها. لا، الموازنة العامة مهمتها الانفاق مش مهمتها الاستثمار. يعني اي موازنة عامة في الدنيا ما مش من مهامها انها تستثمر، هي مهامها انها تنفق على متطلبات الدولة وتوفيها، لكنها تستثمر ده شغل جهات تانية. فالرئيس بس يعني بيفكر خارج الصندوق بحيث ما تبقاش الأموال معطلة. أنا عندي مليار جنيه أقدر بعد سنة خليهم مليار و 250 مليون، تمام، ليه ما عملش كده؟ لو دخلوا الموازنة بيتصرفوا، فأنا أستقطع جزء. هو ده الجزء اللي بتكلم عليه الصندوق. في ناس قالت القناة في خطر، طبعا لو القناة في خطر اللي قاعد قدامك ده مش هيبقى أول واحد ضد، يعني على طول مش محتاجة تفكير. أيوة أيوة. لكن احنا عندنا ثقة في القيادة. لا، احنا بنواجه حروب أكاذيب وشائعات ملهاش أول ولا آخر. يعني الرئيس اللي رفض انه تمثال ديليسيبس يرجع القناة عشان بس رمز للنهب والاستعمار، هيروح يبيع القناة؟ الرئيس اللي بعد 50 سنة من إهمال أبطال المقاومة الشعبية بتوع قناة السويس اللي دفعوا عن القناة، أيوة، محدش كرمهم بعد إهمال طويل الرئيس في مؤتمر الشباب في الإسماعيلية 2017 أبريل، وكان بالمناسبة قبلها بشهور في ديسمبر 2016 لما راح افتتح بعض الحاجات في عيد بورسعيد القومي وقابل زينب الكفراوي وقابل محمد مهران وقابل أبطال المقاومة الشعبية. جي بعد كده كرمهم هما الاثنين تاني ومعهم عبد المجيد سويلم ويسري عمارة الرجل اللي أثر على السفية جوري. فالناس واحد بيكرم أبطال اللي دفعوا اللي شالوا سلاح الدفاع عن قناة السويس، ده هيعقل إنه هو اللي هيجي يفرض في قناة السويس؟ فالناس يعني أنا يعني طبعا كلام يعني ما يصحش. حياتك دلوقتي فكرتنا بأن مصر بتواجه أكبر حملة تشكيك وتشويه في التاريخ، لكن الحمد لله طريق الشفافية والمصارحة والمكشفة ده بيحقق النصر. لأن يعني طبيعي أن تكون في إشاعات وشائعات من الداخل، يعني من بعض النخب المريضة أو الفاسدة أو اللي مش بتتمنى يعني أو مش متخيلة التطور اللي بيحصل في البلد، لكن إحنا فعلا لازم نواجههم بكل وعي وكل شفافية. يعني هو زي ما أنا متفق مع كلام سيادة الرئيس النهاردة انه الناس اللي تخوفت بعيدا عن القوى المجرمه الثانيه اللي مش عايزه لمصر خير دول خارج الحساب، لانه اصلا يعني حد بيسخر من تاميم قناه السويس ليه 50 سنه، حد بيسخر من بطولات بورسعيد ليه 50 سنه، حد كان بيسخر من قناه السويس الجديده ده ايه علاقته عشان يخاف على قناه السويس اصلا؟ دول بره الموضوع. لكن في ناس يعني خافت على قناه السويس او يعني اصابها بعض القلق زي ما قال سيادة، أنا متفق معاه تماما أن دول عندهم حق وعندهم خوفهم مشروع لأنه كان الموضوع غامض بالنسبة لهم. فده بقى المحتاجين شفافية، محتاجين معلومات، محتاجين حوار، محتاجين الأمور تبان ليهم زي ما عملوا كده، محتاجين توعية للمواطن زي ما عمل كده السيد الفريق ربيع لما عمل مؤتمر صحفي وقعد يشرح للناس. ففي ناس يعني وطنها، ونبقى مبسوطين أنهم خافوا. يعني احنا نبقى مبسوطين أن في ناس انجزعت على قناة السويس، ودول ناس بقى لما يبقوا موجودين في مصر نبقى تبقى مصر في أمان، لأنه دول ناس بتحب وطنها وقادرة أو عايزة مستعدة تعمل أي حاجة دفاعا عن بلدها. ما أنا بقول لحضرتك توعية المواطن إن الدولة المصرية مش بتفرط ومش بتتنازل ومش هتبيع ومش هتأجر شبر من الأرض المصرية أو أملاك الدولة، لأنه مال عام. بالضبط. بس كان إيه نشرح للناس ونقول لهم ان حتى الدستور بيحمي، بس بقى حتى الدستور يعني المادة 43 اللي بتحمي قناة السويس وبتعتبرها يعني هيئة عامة الدولة ملزمة بتنميتها وحمايتها باعتبارها ممر مائي دولي و ملك، يعني حتى النص المادة كده باعتباره ممر مائي دولي ملكا لها. وبتتكلم على تنمية قناة السويس، المادة 43 بتتكلم على تنمية قناة السويس مرتين، يعني فلو كان المقصود الإيرادات كانت كان مرة واحدة. هو أنا عايزة يعني أدعو الشباب والمواطنين، وأعتقد حضرتك يعني هتأيدني في الدعوة دي، إن هم يروحوا ويزوروا ويشوفوا المعالم الجديدة اللي بقت في الدولة، تنظيم زيارات ميدانية للمصريين، يشوفوا حجم التطوير اللي الحمد لله إحنا بنفخر بيه، يروحوا قناة السويس، يروحوا يشوفوا مشروعاتها والموانئ اللي على نهر النيل، هيحسوا بفارق كبير جدا. ما احنا قلنا يعني عين اليقين غير يعني الكلام والسمع من بعيد، وقلنا الناس لو في رحلات نظمت الى المشروعات القوميه الكبرى من المكان المحيط، يعني ما انا مش هجيب ناس من اسوان يشوفوا اللي بيحصل في جبل الجلاله، لكن على الاقل بتوع السويس والاسماعيليه يشوفوا اللي بيحصل في جبل الجلاله، لكن اخد بتوع اسوان يشوفوا اللي بيحصل في كيما، مش هجيب بتوع اسكندريه اوريهم او اوديهم كيما عشان يشوفوا اللي بيحصل، بس بتوع اسكندريه يشوفوا اللي بيحصل في محور التنميه، ويشوفوا اللي بيحصل في ميناء ابو قير، ويشوفوا اللي بيحصل في حماية شواطئ الإسكندرية ومحور فؤاد أبو زكري، محور التعمير. فده بقى لو حصل، لو مراكز الشباب عملت نفس القصة مع المدارس، لو قصور الثقافة عملته مع المدارس ومراكز الشباب، هيبقى رأي الناس مختلف. لكن احنا بنكلمهم سماعي غير الناس تشوف بنفسها وتشوف المشروعات قدام عينيها. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك. مصر العربية صورة صورة صورة صورة منورها بإيمان. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. مدخن أيد قلوب حستنا، تحتها صلب كأن عندنا. مدخن أيد قلوب حستنا، تحتها صلب كأن عندنا. وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان. قدام من أهل أولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان. وقدام من أغل أولادنا والشبان في بلدنا، أغلى حاجة في بلدنا أو من أغلى حاجة في بلدنا. احنا الحمد لله كلنا غاليين على بلدنا النهاردة، واحنا بنقول انجاز جديد ودخول مصنعي لانتاج الغازات الطبية والصناعية مرحلة إنتاج وصناعة وتدوير كلنا في الصورة، صح يا أستاذ أحمد؟ آه طبعا. كمان كلنا في الصورة في إيه؟ وعايزين نكون في الصورة الصحيحة في إيه؟ في مشروع قانون الأحوال الشخصية اللي دعا ليه فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، وهو يعني برضو فخامته دعا أن يكون في حوار مجتمعي علشان نحافظ على دعم الأسرة المصرية حفاظا على الأبناء. حضراتكم عارفين يعني ربنا يعافيكم ويعافينا جميعا، وكل الأسر المصرية اللي عندها مشاكل يا رب يا رب يا رب تتحل على ألف خير. إن الزوجة لا قدر الله لما بتطلق أحيانا بتكون في تشتيت ما بين حقوق أبنائها، والغاية لما تحكم لها المحكمة بحقوق أبنائها دي، فطبعا يعني حدث ولا حرج، ويعني مفيش حاجة بترحم، يعني أساليب الحياة لازم تمشي بصورة طبيعية جدا. فكان القصد من إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية حفاظا على أبناء الأرملة أو المطلقة أو اللي عندها يعني ظروف استثنائية في الحاجات دي ومش قادرة تاخد حقوق أبنائها، فهتتوجه لصندوق دعم الأسرة المصرية علشان تصرف منه معونات لغاية لما يتم ليها الحكم أو النفقة أو نفقة الصغار أو أيا كان. فإحنا يعني بنحيي فخامة رئيس على إنسانيته في تفكيره، لأن مشروع قانون الأحوال الشخصية وإنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية حفاظا على الأبناء، صح يا أستاذ أحمد؟ وطبعا دي يعني دي مادة هتبقى من أفضل المواد. يعني شوفي في دعوة للحوار المجتمعي حولين القانون، أتمنى أن المادة دي تحديدا أو الجزء ده في أو الروح دي في القانون إنها تبقى محل إجماع من الجميع، بس يكون أيوة حوار مجتمعي نضيف ليه، مش نقول يعني عيوبه عيوبه عيوبه أحيانا. لا ما هو ده مش يبقى حوار، فرق بقى، هنتكلم على حوار التربص ده موضوع تاني يعني. لأن هتلاقي في جهات هتلاقي في الحوار المجتمعي كده، هتلاقي جهات هتطلع لقطة الفطسانة طبعا، وهتنحرف بتفسير حاجات كتير علشان ما تكملش، لأنه هيضايقهم انه الاسره المصريه تتماسك وانه عيوب كتير في مجتمعنا تختفي ومشكلات كتير نقضي عليها، مش هيبقوا مبسوطين بحكايه زي كده. فطبعا هيحاول يفسد يعني اي مشروع فيه خير للناس، صحيح. لكن في مواد هنا يعني واضحه وضوح الشمس، يعني هذا البعد الانساني في هذا التوجه الخاص بصندوق الاسره المصريه محتاج دعم من كل الناس. يعني مين اللي هيضايقه انه يعني ظروف أدت إلى أنه حد واحدة تنفصل عن جوزها أو تتطلق، صحيح. فالصندوق يتكفل بمصروفاتها هي وأولادها لغاية ما المحكمة تحكم بالنفقة أو غيره. في مش لازم طلاق، أحيانا بيبقى فيه زي ما حضرتك كده أشرتي أنه في أحيانا بيبقى فيه أرملة أو أرملة، أرملة دي لها معاش، هتبص تلاقي فيه 50 حد يعني بالبلد كده بيتنططوا عشان يشاركوها فيه. أيوه. طيب هتعمل ايه هي وولادها لغاية ما تصرف المعاش؟ وفي يعني مشاكل قانونية، وفي مشاكل مش عارف، وابناء من حد تاني داخلين في الموضوع، يعني هيعملوا ايه؟ الولاد هيروحوا فين؟ يعني هيتشردوا، هيطلعوا من مدارس، هيبقوا عايشين عيشة بؤس لانه الفلوس على القد وما فيش فلوس تكفي المعيشة مع التعليم. فاحنا قدام مأساة كبيرة في المجتمع المصري أو مآسي كتير محتاجة حلول، صحيح. طبعا ده تطوير للفكرة اللي كانت موجودة قبل كده أنه بنك النصر بيتكفل بنفقة المطلقة لغاية ما تصرف النفقة من الزوج. معلش بس هو كان النفقة كام وإحنا دلوقتي بقينا في حالة اقتصادية شكلها إيه؟ ما ده تقدير المحكمة يعني، لكن هنا على الصندوق دعم الأسرة المصرية أعتقد أنه هيكون فيه مرونة ومبلغ مالي معتبر يعني، بس هو هيكون حاجة مؤقتة يعني أستاذ أحمد ولا دائمة للأرملة أو المطلقة؟ لا والله ده لسه مش باين، بس أنا يعني اعتقادي أنه لما لو حتى لو مؤقت وتكفل بالزوجة والأبناء لغاية ما حقوقهم تيجي من الزوج، اللي ممكن يبقى ساري جدا بالمناسبة، مش لازم حد، ممكن يبقى يعني حد معاه فلوس بس عنده مشكله مع الزوجه فبيعاند ويجي العناد ده على دماغ الاطفال ويدفعوا الثمن. ممكن يبقى حد غير مقتدر. خلاص هنا هتداخل مع قوانين تانية خاصه بتكفل وكرامه او معاشات التضامن. يعني احنا عايزين برضو نوجه للاسره المصريه، يعني اختلفوا يعني ده هي دي طبائع بشريه، لكن دون المساس بالصغار. تمام. دون المساس بالأطفال. إذا مسوا بقى بالصغار هنا بقى القانون. صغار أو كبار بقى، يعني بقى ممكن يكونوا مراهقين أو كبار مثلا في الجامعات. يعني أيا كان ما ممكن الزوجة دي تطلق وهي فوق يعني يبقى سنها كبير مثلا زي بيحصل في حالات بالزبط. كتير. بالزبط. ولا غير قادر يعني غير قادر على العمل وما لهاش مصدر دخل يعني هتروح فين. فهنا ده يعني جانب إنساني محترم. يعني أدعو كل فئات المجتمع بأحزابه بطائفه بنقاباته يؤيدوه ويدعموا إن هم يعني كمان يصدروا لنا حوار مجتمعي عادل. ليه؟ فخامة رئيس دعا إن يكون في حوار مجتمعي للمشروع الجديد، مشروع قانون الأحوال الشخصية اللي حينشئ صندوق لدعم الأسرة المصرية حفاظا على يعني الأبناء. يعني فنخلينا في حوار مجتمعي عادل راقي وراقي، نشوف الطرفين ونشوف مصلحة الأبناء قبل مصلحة الطرفين. لكن هنتريق وهنقعد نقول الصناديق التانية والصناديق التالتة وإحنا ناقصين الصناديق وهناخد الموضوع بتهريج. ده لا يليق أصلا بالفكرة ولا يعني بجمالها والبعد الإنساني اللي فيها. لكن طبعا جزء تاني في الموضوع أنه إحنا عندنا مبادرة رئاسية من 2014 من 2015 في التعامل مع الأطفال بلا مأوى. أطفال بلا مأوى ومبادرة أنه بنك ناصر يتكفل بالنفقة لغاية ما المحكمة تحكم أو حتى لغاية ما لنا حال بتحكم المحكمة ويقعد الزوج يماطل ويرفع استئناف ويعمل مش عارف إيه لغاية ما يعني يتعب المطلقة الأقصى درجة ممكنة ولا أقصى زمن ممكن. هنا الصندوق بيتكفل. فده الصندوق عمل الاثنين مع بعض، يعني أطفال بلا مأوى هنا هيرعاهم والزوجة المطلقة هنا هيرعاهم بدل ما كان كل مبادرة لوحدها. يعني أنا مشكلة للتعادة والصفر على الشمال عندوني وقت الشباب كلام كتير يتم. أنا مشكلة للتعادة والصفر على الشمال عندوني وقت الشباب كلام كتير يتم. أنا ببساطة ببساطة نص الدنيا وفي نهاية مواجهة النهاردة اللي يعني شملت أحوال سياسية وإنجازات وأحوال كمان شخصية، مشروع قانون الأحوال الشخصية اللي شدد فخامة رئيس على إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية حفاظا على الأبناء، وإن يكون فيه هناك حوار مجتمعي. أنا بدعي حضراتكم الحوار المجتمعي اللي يتم يكون إنساني وعادل لكل الأطراف، ويراعي أولا وأخيرا الأبناء أو البنات طبعا، ويبقى موضوعي، لأنه أحيانا هتلاقي ناس بتقول كلام مش صحيح ومش مظبوط. يعني أنا أعتقد أنه هيبتدوا من النهاردة يشتغلوا على أنه القانون في حاجات مخالفة للشريعة، لازم الناس تبقى عارفة أنه هذا القانون رغم أنه لسه مشروع، ومع ذلك واخد موافقة الأزهر الشريف، واخد موافقة وزارة، واخد موافقة دار الإفتاء، ومش هيطلع للناس إلا بعد ما الأزهر يوافق ودار الإفتاء توافق. مش ممكن يعني فخامة رئيس هيتكلم على قانون زي ده من غير ما يكون فيه موافقة؟ لا، وده أنا بكمل بطمنهم إن ده جزء من الإجراءات الخاصة بالقوانين اللي من نوع ده، لازم الأزهر يوافق، لازم دار الإفتاء توافق. تمام، فمحدش يضحك على الناس، اللي عنده رأي يتفضل يتكلم، اللي عنده صفحة عايز يناقش يتفضل يتكلم، لكن ما يسمعش لقوة الشر في كلام غير صحيح. ما فيش قانون يخص أو مرتبط أو متعلق بحاجات تمس الشريعة إلا ما الأزهر هيوافق عليه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي أستاذ أحمد رفعت، شكرا لوجودك معنا ولتغطيتنا النهاردة، وشكرا رأفت موسى على هندسة الهواء، وأشرف البهير رئيس التحرير، وكنت معاكم نورة السيد من أمام الميكروفون. ومواجهة انتهت، إن شاء الله نقابلكم السنة الجاية، الاثنين اللي جاي هيكون في أول اثنين في السنة الجديدة. كل سنة وحضرتك طيب. طيب كل سنة وحضراتكم كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلام وأمان.